يبقى دخلت في مقام الايه الاحسان. هحج مره هحج كم مره في مقام الاحسان. مقام الاحسان فرض المرء على نفسه من جنس ما فرض الله عليه. اقرا بقى انهم ان كانوا قبل ذلك محسنين. طب بين لي احسانكم يعملوا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فرض الله ان لا نهجع الا قليلا من الليل؟ لا يا اخويا، نام طول الليل وساعه بيجي الفجر يصحى. انما المحسن عرف له تفويضات. ليه؟ لان رحمه الله دائما في نزول، ما فيش ثانيه من غير رحمه ربنا وفروضاته بتنزل. فاللي نام نام، واللي عايز يصحى بقى ويستقبل يبقى ياخد الفروضات بتاعته وفروضات بقيه الخلق اللي معاه. يقوم اللي يعرفها يعمل فيها ايه؟ يعملها. يقول انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب دي مفروضه؟ لا مش مفروضه، ده تطوع احساني. ومعنى التطوع الاحساني كان العبد ذاق حلاوه ما فرض الله، فقالوا ربنا ليه خلاها قد كده بس، ما نزودهاش. هو ما زودهاش، نزودها احنا، لازم يكون ذاق حلاوته. انت لو احصيت الحجيجه اللي بيحجهم لوجدت العوادين مش البادئين ثلاثه اضعاف البادئين. العوادين اللي بيروحوا كده ساعه ما يجي الحج جسمه خلاص، لو لم يكن قد ذاق فيها لذة، ولو لم يكن له فروضات يعلمها، وساعة ما يروح ما يفتكرش لا ولده ولا اهله ولا ماله ولا حاجه تطلع على باله ابدا. ومن العجيب انه ساعه ما يؤدي النسك ينشعف على بلده. يبقى لازم شايف فروضات. يبقى اذا المحسن ما احسن الا لانه قال في نفسه ان ربي كلفني وانا ادركت فروضات الله في الطاعه، فاسمح لي يا رب ان انا ازود شويه عما ايه عما يفعل. محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب مين كلفني ان انا اجي اصحى في السحر؟ لا يا اخويا، نام لحد الفجر. انما بقى اللي سحر مشعوف على ما يفوته من الخير. طب وفي اموالهم ما قالش معلوم، ما قالش في سورة سأل حق معلوم، لأن دي مرتبة الإيمان. إنما دي إيه؟ بس حق كده. الحق ده يختلف باختلاف أريحية الناس للعطاء. واحد يدي أكثر 5%، 10%، واحد ما يخليش فضه لك الدين عايز وخلاص واللي باقي الله. الله الله، دي مراتب يتطلبها الإيمان من الإنسان. إنما فيه شيء لازم إن ما فعلوش يبقى آسف، والتاني هو حر يفعل ولا ما ايه ولا ما يفعلوش. مثلا الواجب في الاسلام، قال لك لابد ان يوجد استطراق احساني في كل مؤمن بربه. ازاي؟ قال لك الواجب يبذل ما عنده. طب وغير الواجب ما يقولش، يقول ما يقولش ما عنديش. يكلف ربنا انه يبقى شحات، شحت يشحت من الواجدين، يقول له طلع يا واد اللي عندك ادي يا واد. بل قال الله ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما عندهمش حاجه. امتى؟ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم. يبقى الواجد يبذل، واللي مش واجد يسأل الناس، يسأل الغني يقول له بعطى يطلع إيه عليه، ويبقى شحات. ويبقى ايه؟ شحات. طب افر لا ديا ولا دي ما عندي. برضو لم يبرئ الله انسانا من اشاعة وسائل الخير في الناس. ما ليش عنده يدي للناس، يعند على نفسه. قال ايه ربنا؟ ولا على الذين اذا ما اتوك يا رسول الله لتحملهم الى الجهاد قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش. طب يعملوا إيه يا ربنا بقى؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال لا حد يعيط؟ قال لك هي العياط دي صدقة. كونك بتعيط اللي ما قدرتش تعمل، هي دي بقى صدقة. يبقى ربنا أعفى أحدا، لم يعفي أحدا

حضارات كبيرة أوي حصلت في العالم. إذا كان حضارة فرعون أمير كأم الحضارة دلوقتي بتيجي قال عشان تشوف إحنا بنينا الهرم إزاي، إزاي بنينا الهرم كده، نقلنا في الصخر ده وطلعناه فوق، ولا كانش فيه بتاع اسمه أوناش تطلع والحجر كان طن، طلعوه إزاي؟ طب وإزاي لحموه بغيره بدون أسمنت؟ حاجة ما مش عارفين يعملوها الآن. يبقى الأمة المصرية بلغت من الحضارات مبلغا، تأتي إلي الحضارة الحادثة بكل إمكانياتها وقراءتها عشان تتفرج إزاي دي نعمل. يبقى لازم أمة بلغت في الحضارة مبلغ إيه؟ مبلغ إيه؟ وبعدين ذهبت هذه الحضارة حتى ما عملوش صيانة لها، فذهبت كل علومها وكل أفهمها، ولا حد عارف هم عملوا إيه، ولا حد عارف بيحنطوا إزاي، ولا حد عارف يعمل اللي عملوه. حضارة ما ضمنتش لنفسها البقاء. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن لم تتعامل في جبروت. طب تعالى أدي حضارة، ده حضارة تانية أكثر من حضارة مصر، بس حضارة مطمورة تحت الرمال. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. شوف ربنا يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد. تبقى حضارة إيه شكلها دي؟ طب إيه اللي إحنا عارفينه منها دلوقتي؟ يبقى الحضارة التي بلغت الرقي ولم تستطع أن تحتفظ بنفسها بهذه الحضارة، ليه؟ لأنهم طغوا في البلاد، فربنا راح أشيشها كلها إيه؟ كلها منه. إذن عايز عمل يبقى لازم تاخده من الباقي، عمل يفنى تاخده من الفان، فالعمل اللي يبقى القيم اللي فنى. نيجي نشوف، تعالى الإسلام دخل أمما كثيرة فتحا وأسوة. فتح يعني فيه جيوش دخلت، وأسوة ناس شافوا ناس بيسلكهم حلو كده وقالوا ايه دي، قالوا الإسلام مسلمين، التجار اللي نشروا ايه، كثافات الإسلامية موجودة في البلاد التي لم يدخلها فتح ونقلت بالأسوة، وبعدين تمردت عليهم جنسياتهم وسابوا اللغة العربية، إنما بقي دينهم ولا بقيش؟ بقي دينهم إلى الإيه؟ إلى الآن. اللي يعمل صالح يقول قول حسن ويعمل صالح، عليه أن ينسب صلاح عمله لا لابتكار ذاته. يقول ده أنا عملت كده لأنني مسلم وديني قال لي كده، تقوم ترفع دينك عند الناس، إنما لما تعمله من غير ما تقول إيه بترفع نفسك، إنما تقول وقال إنني من المسلم، أنا بعمل كده لأني مسلم، ما خدش ذاته هي الفاعلة، أنا بعمل لأني مسلم. يبقى تعشى الناس في الإسلام لما تقول انا عملته كده. طب ما هو قارون قال ايه وتوتو على علم عندي، مش قال كده؟ ربنا رد عليه الرد الجميل، قال له طب ما دام اوتيتو على علم عندك حافظ عليه بقى، فيبص ليه خسفنا به وبداله الحرب. يبقى اذا ان اردت ان تصنع شيئا فعده بمنهج الله. الناس دلوقتي الاعيان الأسر الرخية بقى والسيدات اللي هم مش عارفوا عايزين يبقوا في المجتمع بارزين، يقوم يعمل جمعية اسمها جمعية ايه؟ روتاري ليونز، قبل كده الماسونية، بعد ما يتبين لهم الماسونية اللي عملها اليهود ورؤساء اليهود يعمل روتاري. وما صحيح ويقولوا بنعمل خير، انا صدقت انكم بتعملوا خير، طب ولماذا تنسبون الخير الى دوافع من روتاري ولا من اليوم؟ ما تقول ده انا بعمل ده لاني مسلم، وتبقى رفعت نفسك بخيامك ورفعت الاسلام. بقى اي خير يجي منك انت تقول ده انا عامله علشان انضم للروتاري؟ حرام عليك. ادي معنى وقال انني من بعمل كده لاني ايه؟ لاني مسلم، مش بعمل كده من ذاتي، لان الانسان لما يعمل لذاته صحيح هياخد تقدير المجتمع، انما ملوش حته في الباقيه. ولذلك لما سئلنا في سان فرانسيسكو بقى الذين ابتكروا الاشياء واخترعوا الاشياء وعملوا الحضاره دي تودوهم النار وتقولوا ما لهمش ايه؟ نقول له ايه؟

ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.